الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين. يا رب صل على النبي وآله عدد الخلائق حصرها لا يحسب. رب أوصني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني دمت إليك وإني من المسلمين. وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الشافعي رحمه الله، ثم قلت والفعل إما ماض وهو ما يقبل تاء التأنيث ساكنة إقامة وقعدة. تعقيبا على كلام شيخنا الشيخ خالد حفظه الله وإيانا أجمعين كل أنفسنا، أنا قلت إنه أي طالب من خمس أي شيء بس يعني أي مشكلة اللي فات يحمد الله ويشكر فضله. فكنا يكون تفاهمنا بينا وكلنا لدينا حكما، فلو رضى الأستاذ يحمد الله على بنا لو الأستاذ يسأل يعني السلام اللي بقاله المسلوكة حين يمروا على كل مسيطة في المنطقة لو في واحد عارف إشكالية يسأل مسلسين هذا فالسلام نقل لا بد أن نقل الأسباب كيف الأسباب قد أن تحفظ يقرأ الدرس كما قال الشيخ يقرأ الدرس قراءة عادية حضر الدرس قراءة وعزم على كل الجزئية ولو قدر مفصل أريد أن تفهم أثناء الشرح إن طلعت عندك خليها ونعمل يبقى أن تطلع تفعيلة كده محمود الإنسان كده حاجة الحمد لله راح تبقى إذن الله من الأمر الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فذلك تأنيث متحركة بتعظيم الأم وعائشته تدعو على ابنها. لكن فيها شريك شاكلة تدعو على كائن ماضي الله. هل وعيد ما أقول؟ ومن قول الشاعر فلمت تحيت ثم قامت تودعت فلما تولت كانت الناس تزعم. طبعا الشيخ رحمه الله يعني هذا في هذا البيت لانه مليء بذلك واضح هذا. يعني عندما تحدث عن الشيخ عن جد وقال من علامته من علامته يعني لا اكثر من الاستشهاد بالايه القرانيه يا ايها النبي يا ايها وعندما أخبرنا في العلامات تقول هذا بذلك من الشيعة الذي تقول الخير والليل والليلاء العلم والسيف والرمح والخطاب والقلب وأنا ذكر مع عقليته وتعب الصداع سيف مليء بالأثناء معركة الهدى. كذلك هنا في هذا البيت هذا البيت من بحر طويل قال له شاعر مقيم يعني معنى مقيم يعني قريب قريب الشعر يعني لم يكن الشعر كثيرا ومن بني كعب بن حارث هذا البيت يقول ألم يتحدث عن حبيبته ألم يعني ظهرت تحيت لما تحيت ثم قامت تودعت فلما تولت يعني قالت رجعت الى بيتها كانت النفس تذهب يعني كانت تخرج. الشاعر يصف محبوبته لانها زارته والقت عليه التحيه ففرح بذلك لانها لم تمكن طويلا عنده تولت راجعته وغادرت المكان بسرعه الى بيته فتاثرت نفسه على ذهاب هذه المحبوبه فقال هذا البيت قال ألمت عليه ما بدل على الكرام اثرت عليه فحيت عليه مزدلفه ممتازه ثم قامت قامت الماضي تودعت ايضا في الماضي لانه قد تاتي فلما تولت كادت النفس له يعني ما تضع هذا المريض يعني يبقى المت في الماضي وحيت قامت ودعت تودعت كادت كل هذه أفعال ماضية والدليل على ذلك أيوة يقول تتكلم عن الكادة هي كادت قبل التاء التأنيث في نعم كادت ماذا؟ التاء التأنيث من الكفلة أيوة التاء كادة نفسه هو الدين ما عليك يعني ولا يطلع علينا على يطلع علينا لأنه واحد يسألني يسألني الفرصة أدوك العبد خلق عن الناس ما طبعاً يتأكد من الناس هو عالم تماماً خلق من الناس اسمع يا شيخ شوف عن ناس الآية في القرآن قالت دي مرأة معي قالت دي مرأة هي قالت كتابتاً حرمت الكتاب من الضباية باشي كتابتاً والناس فصارت الناس فتح الله من اتقاء التجنب الكسر كيف؟ كيف؟ يا الإخوة يا ابن المتقنان ما أقولش بالله فحية فقوم الفائل لكن ما تقولش عن الفائل حب حب حب لا حية في الفائل لا حية لا ما يقول ألم عن زارتي فلما زارتي بعد كده مباشرة حية يعني السلام عليكم وعليكم السلام يعني الذي يلي الزياره مباشره التحيه ثم قامت لانه ثم قامت معناها مكثت عنده فتره ما لقتش مقامه قال ثم قال إنهما حق عقل للتسليم مع الدراسة يأخذنا عن ساعة التعديل. يا ولد ما احنا نفكر فيهم مع التعديل. يعني شوف بعد الجار جبنا لما ربنا يكون في القرآن كتابنا عن وعي الناس ربي إن ربما انتظر فتتحنا لتكن ثم فتحنا فانتظر سر جبنا فتح عرض فلما حضر زيد فعمر يزيد التركيز مع الشعب يعني حسب مباشرة من حضر لما جاءت ثم على أتى بعده فترة فترة دي قد تكون قضية طويلة أو قضية تبع ساعة عشان يصير قضية طويلة حلو يعني الشعب ألم يعني دارك فحاجة يعني بس ذلك السلام عليكم عرفتم ثم قامت ثم ايه؟ يعني معنى جلس فترة ساعة حتى الوقت وعلى كده قام بس زي الوقت من الحكاية دي بسرعة يعني لو كان حكوا عن سنة ممكن ما لقيت لنا ساعة فهمت؟ فوال تعالى شوف قامت فوال تعالى يعني شوف ما قامت كده كان هيخش في التاريخ فهمت؟ ايوه الباب الفارغ فلما تولى فلما تولى يعني رجعت كان الناس نفسهم ان تتخي عن التحرج يعني خلاص يقول لك انا هموت من غير يعني كده فين يا نعم يلا يا عم اتفضل انا عايز اتفرج في الابتدائي على الذات نفسه عشان الافكار ما تتشددش يعني احنا بنتكلم انا على الاسبوع الماضي معنى نفسه ان يبقى فاشل ركز في ده وخلي الاسئله اللي هي الالبيه دي في عبر بكل مره وعبر بكل مره خليها ايه؟ يعني عقل الدرس ما انا قلت عقل الدرس الدكتور ما انطلعش معاك يلا يا سلام وبذلك استجيب على ان عشر وليس لا اشتراها الطيب كما قال ابن الصلاه شيخنا رحمه الله يقول يرد على عالمين جريدين احدهما الزراج والاخر كعب سعد دعا الكوفة من أهل الكوفة وابن فلان من برد فقال عسى في عمار متى جيت متى قرية وين قل عسى بيت أن عسى الهند أن تزورنا عسى وليست هند حضرة ليست وبذلك يعني قبول العالم تدل على ان عسى وليس كلام الماضي ليس حقيقي كما قال ابن الصباح ان قال الفقر والسعر من اهل الكيف تكون كلام وكما قال الباب في ليس وعلى ان كما ليس الاسلام كما يقول الفراء ومن ما فقر بل هي فقر الماضي فمين يا ولاد الكلام؟ الاتصال الثاني المدفوع ايه اللي جعل ابن الصلاه مساعد يعني قال ان عسى حق وليس حق فتعالى عسى فعل الكعبه فحلت ولا طب واقول عسى حق الكعبه اقول عسى الله الحق فجعل حق الاتفاق طيب اذا كانت عسى معناها الرجاء طب عسى معناها رجاء طب اصلا الى معناها ولم ينظر الى وصيه كيف ولا هو وقفت على المعنى ولا نفس اعذار كذلك كلمة ليس مسؤول على ايه؟ عن نفسك مش كده ولا يعني ليس النفس مفتوحة طيب ما هي ما حق نفسك ما هذا بشرى فليس بمعنى ما طب وما حق يبقى قاطعها من حته ايه ولا معنى لا كنت في حته ضرب هي صحيح تقول عنها لكن هي ليست الحق لان عندنا كلمه كم كده اسمه فعل ايه؟ حق هي تدل على النفس لكنها من الافعال وعسى تدل على الرجاء لكنها من اسم الافعال واضح؟ والعسى تدل على الرجاء لكنها من اسم الايه؟ الحرمه وليس وعفوا وما تدل على النفس لكنها من اسم الحروف واضح يا وكما قال الثاني ثالثه اتفق مع الشيخين في ليلة بطر. يبقى له عن ذلك من أهل بطر. إذا كان من بطر ذلك. لكن لما صلاة وتعب اتفق في كلمتين. واضح لا تنعم. طيب كمل وعلى أن وعلى أن نعم ليس مثلا كما يقول صغار ومن وافقه بل هي أفعال الماضية. عن صغار ومن وافقه. فعن الصلاة الأولى. يعني ده زعيم النفس الكفر. وسنة صلاة لا نقول في الكلام. يعني سنة الترجمة يعني يكلمه في الكلام يعني. يعني عنده فصاحة وكلام وإيمان للغة يعني. طيب. هذا الانتظار رحمه الله ماذا قال؟ قال نعم وبئس فعل اثنان ما تجد على بنيتهما؟ قال نقول حرف تبعهم لو مش فاهمين اتبع سكون لو فاهمين امشي. قال انتظار ومن وافقه نعم وبئس اثنان ما تجد على ذلك؟ قال نقول حرف تبعهم. طيب هل هذا الدليل؟ قال الدليل في اعراض بشروه مثلا فقال والله ما هي بنعما ولا ولا فيكون نعم السير على بئس العين في واحد اعراض الاعراض لك جاهلية كما قال القرآن واذا بشر احدهم بالانثى ظل مبصرا فبشرهم المظلوم امرأتك جالس فضحك وقال والله والله ما هي بنعم الولد في ولد فضحكت عسى الحدود ايه السر او التعليم؟ خدروها سرقة ونصروها بكاء بروها سرقة مقوم دين فيه نعم الولد فحرم هذا مع سبيل هو مطلوب. فدخل حتى دفع عليه بباية الصفاية قال احنا كنت لا مستهتمته العابة الوضاية من المقاس والله ما هي بولد مقول اني نعم الوضع انت تبتعك حتى تخرج للموقف يعني هل فلاحة الفتاة هل الفتاة أطلقا أنا كنت فيك هو الشعب يقول والله ما لجني بناء صاحب يعني هو أطار الأرض الجمع والله ما لجني بناء لكن الهيئات بمعنى بعد فبعض الأمام أقبلوا بعضا لكن لا تتعلق لقد أهل هذا صحنا يعني هذا يحمل الأمام فالشتان مع الفرق لا تقل إن شتان فك أو شتانت لا تقل الأسل لكن هذا وفتسمع من الأمام طيب الأمر يدوك على الفرق ويرضى إيه؟ هي مخطرة فكيف نصار؟ أعطوا بلعيد الكلام فإذا المشاريع رحمه الله واحد كان مفصل في النحو ولا مكتاز التسير المكشف هذا العالم الجليل قال انه هادي اسم فعل عمر انا قلت اسم فعل عمر لازم صوره واحده وارجع لكم الناس العرب يعني اذا هو يقول ايه هادي اذا النساء وقال النساء يا مريم نعم هادي طيب يا رجال هذه الكتاب يا رجال هذه الكتاب فلما كان يقول هاتوا لان اسم الفتاة عم يلزم صورة وحتى يتغير واحدة ولنا مين ليكم ولنا ده جرب انت هو عشان الشيخ ولنا يعني والدليل على صحة قولنا انهما ايه فعلا فعل امر ولا انهم لا اعترض ولا انبياء ولا يعني الدليل على صحه ما نقول ان هذه ليست المتابعه وانما هي تدعم انها تدق على الغلط وتقبل اليوم الخطا. شوف الذكر تقول له هذه وتدعم الست تقول له هذه الاثنين تقول له هذه الرجال تقول هذه لكن عند الزمخشري لا في الحشر لا في الف تأنيث ولا الواو جماعه ولا لا كله بكسر التاء هادي يا رجل هادي يا فتاه هادي يا رجلان هادي يا رجال هادي يا نسخ كلها من امر واحد ده كلام الزمخشري واضح يا جماعه فالشيخ رجع في قلولنا يعني تعرف الدليل على صحه قولنا ان هادي وتعالى تقبلنا ايه؟ تقبلنا على الطلب وتقبلنا صح ولا لا؟ نعم. طيب تعالى اقول يا ولد تعالى وقلت ايه؟ تعالى يا بيت. خلاص يا بيت؟ طيب الحمد لله كنت تعالى؟ نعم. طب وما انت كنت بعد كده تقول له اصل في حاجات مستحيله انا كنت كده لو هتاخر التاخير ده بس بقى على مشاعر. تسع بعد مش هتكون مشكله. تقول هذه كتاب الله وتعالى عليه بفتح الله وتعالى بفتح الله خلافا للزمخشري في زعمه انهما من اسماء الافعال ولنا نوما يبدان عرفات وعفران الله تقول هذه كتاب الله وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى وتعالى بفتح الله إذا قلت هاتي نوم ديني تمايا علي عظيم الكشف غير غير مقدر. أقول بعد من ذلك احنا بعد من في شعراء حبيبة احنا مش مشكلة ان عشان ما يسمعش في العلماء هو ايه كلام ده والكلام ده احنا بنقول العرب اي كلام يخرج من بلده فهو فضيح فنحن ناخذ من كلام على بلد الفصاح مش عشان بلد او حقه او شيء من هذا القبيل واضح ان ده العرب يفسر الجاهليه وفضل الاسلام كل ما يخرج من فمه فهو فضيح. الانسان لا يبقى يروح على بحث. فالشاعر يقول ذاك الذي يتعقل من المقيم بعث على الجاهليه واعطى الحرب مع نقاط السبب. خلاص؟ صلوا على الحبيب. العرب تستحسن من المباني. دقة القصر وعدالة الساقين أي وقامة يعني ما يحبش واحدة بطنها مسلعة إلى منفوخ كانت ولا عدل إيه مرض بقى إيه يعني الجمال كده هو زي المثالين فرنساوي يعني يعني عندها شرعية قصر كده ما يعملش أحد قصر ممتلئة ده ومش عادل الزهر نحيفة لا عادل الزهر ممتلئة تدل على ان مسلكها او اسمها يعني ايه، فهو العربي الثالثة هو بيفتحت من هذا الفرق. فمعروف ان امرأة كذا كان من نسوان بتاع نسوان بس كلام فاضي. احنا نستدل عشان يعني غدر النساء او الموضوع او ثلاثة، احنا فقط نستدل الكلام الذي يقول انه عرض فقيح يعني واضح ان لا هو يقول اذا قلتم هذه يعني نام على واحد في حدة او قد تكون زوج يعني هذه او جاء صح ولا يبقى ده رجع على منها على الشرخ او لا تعب فقيح ولا راح مع ذاته ولا قدامه حد نفسه في الجميع الفطر صح ولا لا. قلت اذا قلت هذه لا راجلين يعني اعطيني يعني من ناويين ديني مرجع ديني حاكي ديني كذا تمالي بس يعني لا يدوك عليه ان هي على نوع من الاختلاف وان هي على جهة اعداد نفسها يعني تمالت علي يعني بحاول يعني ورع تتمالي عليك من الاختلاف اللي ايه اختلاف على الزوجة يعني ثم وضعها في صفتين خلاص خطيما تكشف احنا قلنا يعني الخبز نفسه ايه يعني صحيح كده مش منتكر كده غير المخلخل يبقى عصير خلخل دي ربة الرجلين صح؟ خلخل تسمع الخلخل؟ ايوه اسمع غير المخلخل يعني ايه؟ يعني الساقين ممتلئة مش ناحية كده خلاص غير الساقين طيب الشاهد النحو ايه؟ اذا قلت هذه اهو يبقى هذه كان امر وليس باسم كان امر اذا قلت انها تدل على بلد وهذا لك يعني خلاص هل رايت ما اقول؟ انا راح بلد والعمل تقول تعالي بفتح الله وعليه قول بعض المحتفين تعالي مقابل محتفين المقصود بيجي على الذي اتى بعد عقل الاحتجاج والمقصود من هنا المتلبي او المتنشرع كبير جدا ولكن يعني جرى على عدد من العامه يقول لو كان نعم تعالي هذا خطا تحت لازم تقول تعالي تعالي بفتح الله وليس بالتلبيه. نعم نعمة هي فعل ماضي والدليل الثاني شأني دخلت عليه في بيت شارك هنا فراشه نعمة زورته البلد وهنا ضغط للصفحة 45 دخلت على الفعل وهنا مظهر معلم ظهر فالكوين من الناس جوالك موضوع العاقل معامل معامل المؤنس غير العاقل لنقول أبياه وعالي هذه دورة المرتفعة غير العاقل خلاص صلى الله والعاقل تقول تعالي بكتب الله ما عليك قول بعض المحتفين تعالي مقاطعين لم يقبل دخول دم كقولك لم يقم مضارعة، لأن المضارعة معناها مشابهة. صحيح ولا لا؟ شو مشابهة حقه؟ شو مشابهة إيه؟ إذا قلت يعرف أن يعرف يساوي مضارعة، فيعرف أربعة مضارعة أربعة بنفس الحركات المتناهية. وحتى نفس الزمن يضرب في الحالة أو في المستقبل، وضرب يعني في الحالة أو المستقبل، فبينهما شبه لفظي في عدد الحروف والحركات المتناهية وشبه معنوي في الزمن نفسه. ويقال ربك الملائكة بإني جاعل ربك جاعل لأجعل الضرب. واضح ولا لا؟ فنجد أن الفعل فهم إنه مضارع قال لأنه ضارع بالنعمة بالاسم. فعلى كده تمام مضارع، لكن ما يرد على حالة مضارع متأخر. مضارع يعني في أمر في مأمور. فعلام المضارع وهو يولد أن يفعل مقدم زي كان يفعل ولا يمكن. نعم تفضل. نفس الحركات يعني بس يعني حركات تنفصل والحركة قد تكون يعني حركة دون حركة. ينشرح استغفر يستغفر واضح يا ولا اه اذا الفعل رباعي ده الفعل رباعي ده تحمل مضارع وضم اوله انا الثالث والخماس والسادس كمان كان مضارع وحمل مضارع للمفتاح خلاص ده والثاني وهوهونا سكان مباريين سواب سكان كلهم أخونا شكوا راح وجه يجاهدوا أو واحد يتحرك جميلا شكوا أجاب يجيب وهذه الهزة أجاب واسمه أفعل وبدأ كل كلمة وجدت أحرمها أربعة النارين وأول تلك الأربعة هزة فاحكم بأنها زائدة نحو أما تشكون على الميزان الصرف لأن أحسن على وضعه أن على أصل الميزان الصرف فعلا حاسونا فاعونا أحسن أفعل يبقى الآن دي دليل هي حاسة دليل الميزان الصرف هي عاوز وزن صرف صرف الدالة محصورة في كلمة سأسوه نعم ممكن بقى مشهور دي تيجي بس في كلمة نعم ممكن مشهور الزوايا دي تيجي بس في كلمة في ازاي الاصل الكلمه؟ وفي المشروع دي بصل الكلمه. شوف يا شباب انا حتى وقعت في الامر. يعني عندنا حروف الزياده 10 من وين كلمه سلام وتسليم او يوم الانساء او تاتمونيه. الكلمه لها اصول. الحرف الاول مسمى كلمه، الثاني يعني الكلمه، الثالث الكلمه. خذ مثال اهو. شا ري فا فا عين لا خلاص حرف اول وبعد كلمه الثاني عين الثالثه لا خد معايا لما اقول اشرب على وجهي اخبرت لا الحرف ما ليش زي الاثنين كده فشارب على وجهي شارب لسانك الوسط فين طيب مشروب على وجهي مشروب طب ايه تشرب على وجهي الهمزه وفي وزاد زي ما تنزل في الميزان تعرف ازاي ازاي يا اذا حدثته الكلمه ترجع على الاصل. لكن حرف الاصل لو حدثته كلمه منه ما لهاش معنى ما تعرفش تطبيق. يعني على كذب ما ينفعش نكرهته. او كذب ما ينفعش. لكن الحرف اللي نشيله والكلمه ترجع على الاصل. يلا يا فندم. اخلاقكم في انسانه زليله تفتحوا خفف ورشطه ونحن ومثل مضارع قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ابدا كيف يعني يلا لا لا حرف جر لنفس المضارع وكسبه مضارع هذا كذا واضح حرف جر وقال يعني تحدث زمن المضارع الماضي تقول يقوم حيث سيكون الفعل مرفوعا يخلو به عن الفاصل والجازم ومحتملا للحال والاستقبال فاذا دخلت عليه نفس جذبته وقلبته الى معنى الضمير وفي الفعل الاول ضمير مستقر مرفوع على المستقبل مستقر مرفوع على الفاعليه وحال لم يلد يبقى لم حرف جذب ونفي وقلب جزم جزم مضارع ناس نفي وقال يعني قال الزمن مضارع للماضي او الى معنى الماضي طيب يا فعل مضارع اي فعل مضارع بدا بيا يبقى فعل مسلسل فعل مسلسل جواز يعني انا اقول ايه شوف احمد يقرا يعني يقرا قول طيب الايه يقول هو الله احد أضاء لم يرد ولا يوجد إذا فاعل يرد ضمير مبتدأ الجواب مثل هو عامل الجواب الجلالة تفضل يا شيخ ضمير مبتدأ مرفوع لنيابته منال الفاعل من إيه؟ منال الفاعل لم يرد ولا يوجد ولا يوجد جاري ده كان مثل المعلوم لم يوجد كان مثل إيه؟ مفهوم الرمز لما يسمى فاعل اذا الفاعل الضمير نوع عليه ضمير النائب الفاعل في محل رفع نائب الفاعل الضمير المصدر الاول في محل رفع الفاعل لا يوجد احد من ذلك يعني لم يوجد، لم يوجد للفعل إذا كان مع الوجد وكان لم يوجد. إنما إذا كان مع هذه البيانات هي خطأ زي ما كان لحقوق قليلة، يعني لا نحتفل بمنظورها بل تحتاج إلى منظورها والخبر. شوف شوف كم احنا شعبنا في الفوز هنا، تقول في العباره

يعني دي علامات المعروف نور مصطلح ده كده نعم هو عايز لك الحروف دي حروف مصطلح زي ما قلت لك في مريض يقول لك ده وجع عام خلاص نعم وفي مريض مختص واحد بتاع العيون واحد بتاع الرقبه سيليان ولا عارف يعرف يعني حروف نفسها الحروف كده دي حروف مصطلح يعني تدخل على اسماء وتدخل على افعال زي هذا فهم كلام شاكوك يعني هكذا ممكن تدخل على اسماء حب ولا فعل شوف وهذا كان لك الخط وهذا كان تعترف عليه طيب فهل انت شاكوك تعترف عليه جدا وبدات هنا حرف مشترك في الاسماء بين ايه؟ اقول هل حاضر يا استاذ؟ هل الاستاذ حاضر؟ واما في مختصه بالاحماء وفي السماء يذكرهم وما فعلوا واما لا مختصه بالافعال يقول يعرف الحرف بأن لا يقبل شيئا من العلامات المذكورة الاسم والفعل وهو على ثلاثة أنواع ما يذكر الأسماء والأفعال جهلا مثال دخول عليه قوله تعالى فلا تشاكرون مثال دخول عليه قوله تعالى ولا تفهم وانخفض وما يختص بالأسماء كثير قال تعالى وفي السماء يذكرهم وما فعلوا وما يختص بالأفعال كلام كقوله تعالى لم يعرف ولم يؤمن ثم اعلم أن المأتي بها تارة يكون انقطاع عموم تارة يكون انقطاع منقطعا وتارة يكون منفصلا بحال وتارة يكون منفصلا ابدا شوف لم يكن شيء مذكورا لا يكون يا ولد هل اتى على الاستاذ شيء من سهل يا سلام هذا انتفاع منقطعا اخونا عبد الرحمن لم يقرا منذ قليل لو فكرنا على الايه هل اتى على الانسان حين ونزلت لم يكن كما تقول ما كان عبد الرحمن يقول 22 عام طب قال 20 عام في يوم في يوم واحد كان موجود في الدنيا؟ كان موجود؟ ما كانش موجود هل اتى على الانسان حين ونزلت لم يكن مذكورا ثم كان يبقى ده انتشاره مقاطع يعني انقطع خلاص يعني لم يكن موجود في موجود واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ واضح ولا لا؟ خلاص قرن هذه وخلق ما هيش موجود كيف تكون لله كتب اموالا ذلك اي محصول ايش موجود فاحيا فطاع عن الغزل ثم بيتم ثم رجعين ثم رجعين ثم طيب وتارة يكون مقصر بالحال ويفهم بدعاء التوفي الشخصية شوف الجمال احنا اللغة العربية سيدنا سيدنا ايه زكريا عليه السلام شوف بدا من الكبر العلمية وما رفع ومع هذا يعني طبعا بيعرف الاله كبير هو يدعو الله ان يرزقه ولدا صالحا رب هذه الكتب وليا ان يكون ولد ان يعقل قال لي في نهايه بعد ولم اكن بدعاء رب شقيا لم يكن لم اكن بدعاء رب شقيا يعني طبعا ده في الماضي وايضا في الحال برضه يعني في الفترة الماضية لم أشكر معك أبدا وجودك الشرعي لا وبحق لا فالنبي مستمر في الحال إلى وقت التكلم الذي يتكلم فيه واضح أنه لا ولم أكن بدعائك رب شخص وذلك يكون مستمر أبدا لم ينزل المتابعه أبدا عشان مفيش واحد مثلا مثلا لم يرد احنا قلنا لا في حرف لا وجد وقد يعتقد المضارع للمواقف صح؟ لا ده مستمر يعني كان ولا يزال واضح ولا لا؟ يعني وكان ربك قبيلا يعني كان ولا يزال لكن كان المخلوق اقول كان له ناجح يعني فيما مضى كان مسافرا يعني فيما مضى لكن وكان الله قبيلا يعني كان ولا يزال هذا معنى كلام الشيخ ايه معنى كلام الشيخ؟ هو اسلم فعائشه من الروح الى وقع سيدان من الصلحه وشكرا من صدفه كقولك في وعد يا الشيخ ده كان مختصر انا القاعدة الواو إذا وقعت بينما الصحة وكفر أحد البس لا تقوية في وعد وعد في الناس الواو إذا ما كفر مفاد إياه عيبه وعد في قاعدة بشكل أفضل عشان معلومة إن السبعة كل مجالية أصل الشكل ولد ولد أقول إياه جيد للرفع الواو بين عقبتيها بين الفتحة وبين الكسرة فلم تقوى على الصمود فقد واضح ولا نعم وعد ليعلم فليوعد وضع ايه يوضع كذا ولا نعم هذا كلام الشيخ اذا وقع الكلام بين الفتحه قبل فتحه وبعدها كثره صدق كلام واضح ولا نعم كلام الشيخ انت بس كفايه طيب يا قوي يا ابي وعد يا طبعا لاحظ الشيخ اذا قال ده لا ملوش علاقه بالنحو ان انا بديك معلومه يعني بلغه ده فعل ولد ولد فعل ولد أرسل الله ولدا الولد بالولد لا طيب الواو واحد ايه؟ او احدثت في الكلمه كقولك في وعد يعلم وفي ولد يعلم وبهذا تعلم ده في كلمه حذفت في تاريخ في يد وايه؟ وثبتت في يولد يا سلام في يولد أرسل يولد الواو قبلها فرق مش قبلها صح ولا إذا كان قبلها مرة سبب لم يكن ولم يولد وحدث الولد وفتحت يولد شوفوا الزمان فالزمان لا تحدث هنا وحدثت هنا القاعدة تقول الواو إذا وصل عمل قبلها وقلت ما بعدها فتحت وإذا قمنا ما قبلها جلال ثم قلت والكلام قول مقيم مقصود وأقول الكلام مع مئات الفلاحين والغاوي تأمل على طيب اعجبني بعد الايه؟ كلامه هذا فاعل. طيب والكلام ضمير مضاف الى في محل جر صرفي بالظاهر النصب بتاعه زي ما قلت لك الكلام اللي هو النصب كقوله تعالى ولولا ان فضلنا. الشاهد انه كلام اتى لغه بمعنى التكليم بمعنى التكليم وده منصب كلام وكلم تكليم زي عدن وعلي التعليم. قالوا كلامك حمزا وهي مصيه يشفيك قلت صحيح ذاك لو كانت سمير الكلام يا لولا هو في الأرض كلام في اللغة لأن إن كلام في العشق لحظة وذلك هذا الشيء قال إن الكلام لإخوان حكمت في الفؤاد وتخيمه في الفؤاد يعني إذا رأيت إنسانا جميلا فأنا قبل أن تتشكل كل الكلام تدرس في قلبك بعد إذا تعاكد إنسانك عمل إذا فيه واضح كذلك والثالث ما تحكم به الجريدة سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به إنسان حالي والدليل على ذلك بخط قول العربي القلم أحد من ذلك. ده القلم اللغة المعنى كذب اللغة القلم أحد الجنين القلم يعني كما تكتب الكتاب دي كانت كذا صح ولا نعم لو كانت انا شرحت الدرس لا يعد قول في اللغه وليس في الكتاب او خط على الخط خلاص الناس او اشاره هل اشاره اليه هل انت تتكلم عن ماذا ثلاثه اذا اردت يعني اذا اشاره أنا أتكلم أنا إذا أردت يعني إشارة، فالقرآن كتب الإشارة لنا، واضح ولا؟ هذا في اللغة يعني. فابتدنا رمز من كلام وراءه باسماء الاتصال، يعني إيه الاتصال؟ يعني مستثنى من جزء مستثنى منه. أقول حاول القوم تأذينا، تأذينا من جزء مستثنى وما هي القوم يعني. والشاعر يقول في التأخير أعبر أشارة بطرف العين في مدافعها إشارة محفوظ ولم تتكلم فأيقنت أن طار قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب المقيم المتجول فسبحان الله يعتبر ايه؟ يعتبر إشارة كلام فأشار طرف العين في مدافع خاصة تتكلم الإشارة دي يعتبرها كلام فأيقنت أن طار قد قال وقد ما قالش حاجة شو ده ولا إن الإشارة عندي هو اعتبرها كلام فأيقنت أن طار قد قال مرحبا وأهلا وسهلا بالحبيب أنا وسهلا إن شاء الله بعد الأذان نقول في مشيئة الرحمن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين ورحمة الله العالمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الظاهرين جرب قطع النبي وهذه عهد القرائن حفظها لا يقدر لقد أرجعنا أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي ومن عمل صالحا ترضى وأصحني في كليتي إني جبت إليك وإني من المسلمين. نتعب فقد ورثنا في اللقاء السابق عند قولنا شيخنا عند قول شيخنا رحمه الله والثالث ما تحت به فائدة سواء كان لفظا أو خطا أو إشارة أو ما نطق به الإنسان حالا. توقفنا عند ما نطق به الإنسان حالا. لكن المشكور الذي يقرأ الدليل على ذلك في خط صوت العربي أن قال أحد إنسان إذا قرأت من الإنسان الصحيح أي خط الرسول والدليل عليه بما نطق به الإنسان حالا. Thank you. الشاعر يقول تعالوا يعني ماله واجعله فاثمه للذي انت اهله يعني اثم عليك في كرمه وحسن ريادته ولو سكتوا لاثمت عليك الحقائق طب هل الحقائق تثني انما كل حقائق سيئه في الاموال في كل حاله يقول يعني هذا الرجل هو من ملابس الاموال هو من اخذ من اصحابه كيف قلنا المسلم حاله كل هذا في اللغات يعني هذا يسمى يعني عندما نحن التلاقي وانما يسمى عند عموما سوره التلاقي فالاشاره او الخط او مسمى الحال يعني كل هذا يسمى عند اللغه التلاقي وقال الله تعالى وقال الله تعالى قالتا لدينا قائعين فزعم قول من العلماء انهما تكلمتا حقيقه وقال اخرون انهما لما قالتا لامر ذات عز وجل نسك ذلك مشكله القوم يعني في قول الله سبحانه وتعالى قالتا لدينا قائعين وفي ذلك يعني قالتا لدينا قائعين والشيخ يتكلم عن القوم قلنا في الاصطلاح كلام مفيد خاصا ومقصود طيب وتكلم في اللغه الى ثلاث معاني ثم تعرض القول الله سبحانه وتعالى قال لا اتينا ضائعين طبعا السماء والارض غير عاقلين تزعم قوم من العلماء قال انهما تكلمتا حقيقه وفي القرآن الكريم قال ما صنع الله الذي أمر بلا شيء وليس بمستقر الخالق على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير بلى وقال بعض ما تكلمك حقيقة فقال آخر إنما كما قال لأهل الله نزل ذلك منزلة القوم ربنا قال لهما ها وقال لهم الارض كثيره طوعا فانتهى الامر بالنسبه للامر ده فلما قالتا اتينا صالحين هذا معنى كلام بعض العلماء لما قال لامر الله نزل ذلك منزله القوم وسمي رزقا نعم يعني وجاهه العرب لو ان لي كتابه خلاص اردت ان تذكرها ونزل بها البلد الى بلد اخر فقلت لكتابك اشار الى الوقت قلت تعال او تعال تعال وهي الحب يعني الوسط الذي بينك وبينها خلاص يعني حتى سبحان الله اصبحت وجدت عشره الهمم كده فتأتي إليك تعالى هي لم تتكلم فلما تأتي دون أن تتكلم هذا الفعل كأنها قالت أنا هي كيف ولا هذا معنى كلام بعض المشايخ أو بعض العلماء لما انتقل إلى أمر الله مثل هذا مثل القول هذا معنى كلام الشيخ تفضل وفي الآية الثانية المدانية على أقوال صفة ما لا يعصي حكم صفة ما لا يعصيه إذا ما نسب إلى العقلاء. نعم. ألا ترى أن الواقعة قد بدون علياء ممنون لما نسب لمقصود من قبل. وشاهد ثالث. نعم الآية الثانية الآخر. يا أقوال صفة ما لا يعصي حكم يعصي. وشاهد. لما ضاع عبد الجبار في أتينا أتينا القدر. أيوه. قال أتينا إيه؟ طائع يعني والطائع لا يقلل ايه العقل العقل ان اللعب ولكن هذا يقول الساكن على يقرا صفه من لا يعرف الحكم من صفه من يعرف. وفي البلاغه نعم وفي البلاغه يا شيخ الله يعزك ثلاثه مسنى وطائعين في الجمع. ايوه طيب ثلاثه الشك في الايه يا شيخ الخالد. فقال لها وقال فيها طاعة مكفل قال لها كلمة طويلة. العقل يا شيخنا لو ظهر مفرد لكن سبعة والسماوات قال لها العقل قال لها يعني يا ولدي الوصف فنعمل ايه في مشكلة العرب قال صار عليهم بغداد قال عليهم بغداد صار عليهم بغداد صار كلمة موجودة أمام العرب ماذا لا فعل لو قال خلقكم أن عبا حان ولتركيبت على حد ومنصر يا لك أقول جاهد ابن عسل أن تكون جاهد ابن عامل جدا ولا عالمين الحال لازم يكون مشتق يعني الدفاع او اسمك الثاني بطل لا صح كده؟ طيب فالتروي حتى يخرجنا من هذا الناسك قال انا اقول بغضة هي في له الباب بجد لوجه الباب فعندما تقول طلع عليه بغضة كانك قلت طلع عليه الباب بجد فهو ايه وان كان بطل لكنه ما هو في الدفاع كيف ولا يعني طلع عليه بغضة انا كنت طلع عليه ايه في قول الله عز وجل هي تيجي اقرب عنك عن طاقه عينه او طلع عنك عن مغرى غيره كيف ولا مغرى كلمة مش مفعول فراح الدفاع واضح ذلك فطبعا طبعا شوف اطلع عليه طبعا تمطر والمطر لا يكون حاجة فماذا نفعل بل هذا المطلب اللي كان جامد لانه في تاويل المشترك فطبعا كان قد هي طائعين او كان يعني طائعين فاهمين ولا لا؟ طيب جميع اخرت من المشكله فانتهى انا وان كان مطلب وقلتها كده مطلب لكنها مؤولة في الدفاع طلع كده الباب كده الاعفش هو الامير الزبوي قال والله انا يا شيخ انا اخالفك فيما ذهب اليه يوم كان تعلمنا يا رجل انت كنت عايز تعمل حاجه ولا حاجه اخلاق المشكله ما احنا نسيتها خلاص انت لازم تحصل يعني خلاص انت ولا علم مقطوع جدا طيب هذا علم ايه يا اخس وعن كده الاخس ده كان اخذ الزبويه كان اخذ الزبويه يعني فقدرنا دي انا مش عارفها افضل حاجة مش عارفها حاجة انا اخليها مصدر كمان عارف انا اقول مطلق في شيء من الحدود اقول طالع عندك يبغى تضرب تماما لكن اشكرك شكرا كريم ولا لا؟ انا استخدم من ذات الشيء اقول شكرا يعني اشكرك شكرا كيف ولا لا؟ وشكرا ما اقول به لكي معلوم يعني اشكرك شكرا كريم ولا طيب ان كبار اذا قال لا ان كفر قال لا احنا هنعتذر طالع حال عقل هنعتذرها مرة اخرى بس مش مفرقة مضافة يا عقل بس الفعل مش محفوظ لا الفعل موجود يعني ده لو طلع في نفسها غلط ده نقول ايه زي قاعدة ولا أو قاعدة جوزة يعني مصدر للموارد كيما وليس من أصلها فمين أبدا ولا هذا الكلام محفوظ تشريخ من ابن الشام رجع كلام في موجود رجع ايه ظهر كلام الأخش فقال في قول الله عز وجل قال لأتنا طائعين وكان يقول ان مصر في نحو جاء له غطى احتزاز يطلع عليه البغداد كيف ولا عرفا كان المدراء في بلد بلد المدراء في بلد اذا يقول تاويل غطى مدراء على انه مصر لفعل محدود لا على انه مصر لفعل محدود مين يقول مصر لفعل محدود ما قال انا لا هو الشيخ رفض الغطى ولا على انها مصدر لفعل مفعول خلافا لزعمه ذلك ما معنى ذلك نفسه المسلمون عرفنا ذلك مثلا يبقى عرفنا الحال لابد ان يكون وصف مشتق وصف يعني ارتفاع المفعول او شباب لا يكون ذلك والمصدر ذلك مشتق منهما اللغه منه مشتقه فإن الشيخ رجع كلام الزبوري دون أن يذكر الكتاب طبعا لأن مرة كلام كتاب يعني مصدر الطواطق لم يتوسع في أسماء المشايخ أو العلماء يعني لأن يكون من الطوائف ذكر ذلك ذكر الطائف هذا هو الزبوري فاقتنع به وصححه وأقل في الغريبة المؤلفين يقول هو الثاني أن الطائعين حال وفي مقابل طبعا أقل مش كفاية هو الزبوري ولا قال لها والأرض يبيها طوعا هذه مقابلة طوعا مش قالوا مقابلة بينها ايه شوط الزمان انا عايز افهم الزمان الذين عارفين الكلام اللي هو صح تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا تقول لا يبقى طبعا هنا الضفائر يبقى نقول هذا قال عن الضفائر هو الضفائر عن ايه ثلاثة ثلاثة شنو ولا بدليل أعقله تدل على أن الله ضفائر أو الله يعني طبعا يعني ضفائر كرا يعني الله يبقى هنا قبل ايه المصدر هو ده ايه بسم الله المحل والله هذا النفس وسبحان الله شفت الانسان ولعلم الله يعطيه من شاء من عباده هو هذا الخلاف الذي حدث بين المستويين وبين المؤمنين وبين الاعمش وقال الدليل ان القران نفسه هو مصدر نفس النفس القران قال اما الله قال ذهب ربك فيها طوعا اقوم انا سبحان الله اتينا طائعين بيدها طوعا شنو ولا أولا هي طوعا الطائعين ما طوعا مصدر الطائعين لكن أنا عن النبيح الشرسي والفضل ثم قلت ثم قلت وهو الطبر وطرق والإنشاد وأقول أن القطر الإنسان من المتلاش كأنواعي كذب الوكاع والأخر كذلك القطر الكلام من الثلاث وأنواعي الطرق وطرق والإنشاد المعروف هو أن عند علماء البلاغة المعروف عند علماء البلاغة في الكلام حكمان خبر والإنشاد الخارج عن حسن الصفة والكلمة لله بدون النظر إلى الله فإذا قلنا الناس مفهوم كلام خارج عن حسن الصفة والكلمة فإن وافق حقيقة لمن كان صدق وإلى الخارج وكان كلمة ولا يختلف الإنشاء كلام لا يحتمل صدقا ولا كلمة يشمل أمر أو نهي أو اتفاق أو تمني أو رجاء كل ذلك هو إنشاء يعني كان أنت ظالم مثلا درس هذا لا يسمى يعني كلام ليس يعني في كلمة ولا صدق يعني لا يسمى إنشاء لكن الشيخ هنا يعني أتى بشكل عجيب قال الكلام عندي تقسم إلى ثلاث أنواع خبر وطلب وإنشاء إذا السبع هي ولد على الكلام وطلب وبدا يفرق الضرب ذلك انه اما ان يحتمل التصديق والتكذيب او لا يحتمل فان احتملهما صار الخبر لانه قام عليه يحتمل انه قام كان وانه لم يكن صح ولا او ذلك الخبر مش الخبر هو خبر المتكلم لانه يتكلم عن كلام في اللغه حتى علماء البلاغه ما قام عليه لما ما قام عليه ممكن فعلا هو كان قام انا جيت عن القيام لكن وجدت انه قام فعلا وهذا يحتمل إما أن يكون إقامة أو لم يكن طيب وإن لم يحتملهما فإما أن يتأخر وجود معنى عن لفظه أو يبخلنا فإن تأخر عنه فهو طلب لأن هو يطلب وبحال حظه وبعد شوية روح نطلع عنه يطلب يبقى إذا تبدل الأمر في أثناء الأمر ولا بعد صدور الأمر فأخر حظه الطلب لما أقول لك أن هذا تقرر عنه هل تجي بعد كده؟ يقول أنا عم أنا ظالم يبقى تأخر عن هنا يقول لك يبقى الثالث تأخر عنه يعني في لن يحتمل التكذيب والصدق وإما يلقى الوجود معناه عن المصدق أو يقتنع يعني إذا قال معاه نفس اللفظ أخبر السماوية والذي طيب شوف يقول إذا يتأخر عنه فهو قلت نحن يقول لا تصدق هل جاءك بيته وإن قرنا فهو إنشاء تقويت لعبدك أنت حر لأن لم تقل عبد أنت حر الحرية التي اكتسبها العبد بمجرد الضرب يعني الحرية قرنت مع الضرب واضح ولا لا؟ هذا يسمى إنشاء بس شيخنا يعني حتى يكون هنا هو نفسه رجع نفسه قال وهذا التقسيم تبعت فيه بعضهم انا كان في بعض العلماء اعجبني فانا قلت فيه يعني والتعشيف خلافه شوف الخط شوف الخط الناس سمعني ولا يعني مش بقول لك انا اعجبت بما لم تاتي به اولا انا والله فانت اعجبني بس كلام الله غير غير انا قلت فهمت ولا لا الكلام الصح انا قلت الكلام الثاني وانا شايف بعض قلت له طب هل معنى التحقق ايه؟ والعدو اقر هذا يعني طيب واما الكلام القبلي لفظ من شاء فقط سبحان الله شوف العالم لم يعتذر لو في فجع شرط بعد مثل هذا يقول يوم القيامه يعني لا ده هنا فتقول والله الكلام ده اعلم بس وانت يعني ايه يعني ما هوش يعني ايه والله انا مقتنع بيه لكن التحقيق والاخر ان خلال هذا غير هو الاصول كم جت وانا الكلام وان الكلام ينقسم الى قدر وانسان فقط وان الطلب من اقسام الانسان وان مدلول قول حاكم عند التلفظ به لا يتاخر عنه وانما يتاخر عنه امتداد. يا سلام لانك لما اقول قول مصدرك حاصل ومجرد معنى اخطاط الامر بس بيتاخر بسبب انا ممكن تقول تتبع شرط الاعداد فهمت ولا لا؟ او تتبع شوي فهمت ولا لا؟ يبقى لما اسمع طرف بنفسي ان الكلام اللي قاله تحسين الكلام الثلاثة ده هو اخطره بنفسي مش واحد رفع عليه هو نفسه اخطر نفسه. وهو قاشر عن مدلول اللفظ ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد لمعناه سمي إنشاء. قال الله تعالى أن أنشأ ولما اختص هذا النوع بأن إيجاد لفظه إيجاد إيجاد نعم. قال الله تعالى إن أنشأناهن إنشاء أي أو جزاهن إيجادا يعني إذا قلت لصاحبك قم ده يسمى طلب وطلب نوع من أنواع الإنشاء يعني أوجدت له خيار هو كان جالس يقول قم يعني تديه أمر بالخيار يقول حاضر ما يحتاج ويقوم يبقى أوجدت له شيئا لم يكن عنده صحيح ولا لا إذا تديه أمر قم أو كفر هو كان جالس بس بيستمع بس فانت اعطيت امر للقراءة يبقى اوجدت شيئا لم يكن حاصلا عنده في نفس اللحظة هذا يسمى انشاء كما قال الله عز وجل انا انشأناهن انشاء يعني اوجدناهن انشاء فلما اختص هذا النوع لان ايجاد ترطيب ايجاد معناه سمي انشاء الضرب نفسه امر للقياس او امر للقراءة ثم حصل ذلك وامتثل الثانية وفعل هذا الثمن الإنشاء. فضل يا إن ربنا والحق إن لا تقصد النور الثانية تقصيدا أنت لا تقصد زينا إن لي أطلع إننا لنعمل إن حرف الظلام ولا هي الدالة على العظمة ولا بالنسبة لنا مخلوقين الدالة على الداعي لو لم يتكلم معه غيره إن وإن حرف الظلام فإن إننا فإن حرف الظلام ولا ضمير فاصل مبني على السكون في محل نصب إن حرفت نون مع تأكيد كلمة وكتب الألف دلالة عليه إن أنشأنا هنا فعل وفاعل ومفعول أنشأت عمار ولا تبع حضرتان وهن ضمير مبني في محل نصب ضمير طبقات علماء او دراي الاصل اللي يعني اختار شيخ محمد المحبين ان الحاله الثانيه الضمير هو ضمير مصدر مبنى على ضمن في محل نصب ضمير والنون حرف تدل على جماعه الناس واضح يا جاسم؟ طيب انت هنا جمله من فعل وفعل مفروض في محل رافع خبر مين؟ خبر مين؟ كذا يا جاسم؟ انشاء انشاء يعتبر انشاء فعل فعل ناقص وفاعل مرفوع والجملة مناقضة رفعين على أنها شرط وجودا إنشاء مصدر مؤكد وضمير في أنشاء يعني إيه مصدر مؤكد يا ولد؟ المصدر يعني مصدر مؤكد بس مؤكد المصدر المؤكد هو تأكيد بكلام عربي كم عرب؟ بثلاث كلمة تأكيد الفعل أو بأن نوع الفعل أو بأن عدد الفعل يعني واحد منكم قال يا أستاذ يقول نعم ده ليش شرط؟ كنت شايف؟ اللي خدمة هو الزي ما هو إيش أقول شريط وصول بلد ده تأكيد للمصدر صح ولا لا حبيت أبين نوع الكاس أقول شريط وصول بلد كثيرة ده مبين نوع الكاس أو بين عارف شريطه سربتين أو أكلت أكلتين واحدة إذا المفعول مطلق موتى أو الغرض اليمين في كلام العرب ثلاثة إن الذي بالفعل وكذا وراء موتى هذه إما إننا أنشأناهن إنشاء ده الخطيب التوحيد يعني او بين عدد كذا يكون الله ذكرا كثيرا او بين العدد ده النوع بين العدد ايه في النوع تمام قال قتاده فهو شعر الى الفعل لانه مذكورات قبله وفيه اه الصبح قلالا لعلم لنا التسليم. إنا أنشأناه هنا هنا انضمنت على رأسك من قبل الحورة الحورة جاي خلاص المذكورات قبل هذه الآية الشيخ قال هو فيك بعد سبحان الله. أنا حتى دائما من العلماء لما نزل العلماء اليوم يعني إلا ما راح مرض شوف الثلاث التاسيس بعد شوية كان الثلاث التاسيس التصاص بعد الثلاث البلاغ حيث مشروع الموضوع شكرا الناس فقال وفيه بعد يرد على عالم التفسير وفيه بعد ليه لأن تلك القصة قد انطلقت لنا فقال أبو عبيدة عائشة على غير سوء يعني قصة الحوض العيد قد انقضى سنة وبدأ كلام زوجية مثل حتى توارت الكتاب وقوله تعالى فإن توارت الكتاب أيوة نقول إيه مثلا والتي حال قال أبو عبيدة إيه فقال أبو عبيدة وقال أبو عبيدة عائشة وقال أبو عبيدة وقال أبو عبيدة العالم أبو عبيدة ثم مصطفى يعني وجود الفتحة الأمر مضاف وعوضة مضاف إليه يعني جميل فتحة لا يفعل كثرة إنما نحن نصف لما نحن نصف العالمية قال أبو عبيدة وقال أبو عبيدة عاشر على غير مسؤول وقال تعالى حتى توارى في الحجاب يا سلام. إذا الشيخ القبالة ده قال إن أنشأناهن الضمير عائد عن حورات قال وهذا ثلاثة يوم لأن قصة في مقرر خلاص وبدأ كلام جديد إيه الصلاة قال قال أبو عبيدة وتعالى علماء الجمعة عائد على غير مذكور عالم على غير ده أكثر اللي احنا بنسميه ضمير ضمير الشاب ضمير الشاب غير ضمير الواحد إلى مذكور ضمير تعالى مذكور أو ضمير ضمير الشاب يعني لا يعود إلى مذكور قبل ذلك اسمع مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنه من يتقوى إنه لا يفلح الظالمون. طب إنه يعيد على حد أو لا سبب إذا عيد على هذا المنقول فكر ولا أخر إذا تموه من الإشياء الحال والشأن الحال والشأن ما نحن فيه إنه لا يفلح الظالمون إذا تموه من الإشياء لغة من الآخر لابد أن يحكي لنا فيه أقول سيد كتابه مسموح المسجد أبوابه مغلق فكر ولا أخر هو عاد على المسجد هذا الضمير ده لكن ان عاد على غير مذكور او لا يسموه ايه؟ ضمير الشاب وكان وكان يعني مؤنث مش عارف ما يسمى ضمير الشاب ايه سمى ده؟ انها لا تعمل اطفال انها قد جعلت من يعني عاد على اسري يقول له لا لكن لما تقول لي اسمه قبل ذلك أقول ثلاثة إنها ناجحة مثلا إنها عاقلة إنها مطمئنة يبقى إنها عايدة على الشخص من ثلاثة وهذا أو إذا الضمير عايدة على المذكور الضمير هو على غير مذكور اللي إحنا بنسميه ضمير الشاب واضح؟ قل هو الضمير الشاب ما فيش مذكور قبل ذلك صحيح ولا لا؟ يفصل بعد واحد يعني يفصل بعد كل ذلك قل هو الضمير الله أحد الذي سموه ضمير الشاب يقول لك والذي حتى لذلك دلالة قوله سبحانه وتعالى وروح مرفوعة على المراد على معنى المراد إذا لما القرآن كما قلنا إنا أنشأناهن إنشاء قتل عدة الحرى العين صحيح ولا طب اسمع كده قال وبعد سبب وفرش إذا تطلع الحر فرش لأنه فرش مرفوعة يبقى عارفين الفرش المرفوعة لها سبب كده ولا فإذا الشيخ هنا حسن إن ده ضمير الشعر أو ضمير لا يعود إلى مذكور قبل ذلك بدليل قوله سبحانه وتعالى بعد ذلك وفرش مرفوعة أيوة وقيل عاشر على الفرش وأن المراد الولد وهن مرفوعات على الأوامر جميل وهو أسوأ في غلاف على الأوامر المتكئون بعض العلماء اعتبروا كلمة فرش المرفوعة عايد على الزوجة نفسها الزوجة إذا جلست على السرير مرتفعة أقل وفرش المرفوعة بدليل ان الله عز وجل قال في المطلق هو ازواجه في ظلال على الارائك متكئين. أو على كل الفضل والجمال على لسان الدنيا. آه. وفرص مرفوعة إما على الأزواج في الجنة لأنها تجلس على مكان متسع يعني على أسرة متسعة. وإما للمقصود يعني فرص مرفوعة مرفوعة ليه؟ مرفوعة للفضل والجمال على لسان الدنيا يعني في الجنة ليس الدنيا خالص. في الجنة يعني الخطة مختلفة تماما عن خطة أهل السنة. واضح يا كابتن؟ ثم قلت نعم. ثم قلت الإعراب أثبته مباشر أو مقدر يجب العالم في هذا الاسم المتمكن والفعل الواحد. وأقول للإعراب معناه لغوي واقناعي. فمعناه لغوي الإبادة مصارفة على الرغبة عن نفس نفسه. إذا أبان عن صحيح حديثي تقرأ وعندها سنتها والعلم تعلي وعن نفسها أي تبين رضاها لصحيح النطق. إذا الإعراب في اللغة معنى إزالة. أعرف عن الناس يعني أبدا. قال صلى الله عليه وسلم الفكر تستأمر يعني تستأذن مثلا فإنها بما تقول عندما تكتب تكتب العلم والأيد يعني التي تبقى الزواج تتزوج قبل الله. تعرف عنها يعني ذات الغلام ما في نفسها. واضح ولا لا؟ لا نحن الذكور في ذات اي ناس. اما في الصلاح ما ذكرت ما هو ما ذكرت اخر ظاهر او مقدر يبلغ العام في اخر الحديث. يعني شوف الكلام ده يعني هو صعب يعني. اسمع يا شباب اذا قلنا جاء سيد جاء الفتى انظروا الى الكتابين جاء سيد رايت سيدا كتبت على سيد ليل ان رايت الفتى كتبت على الفتى أثر ظاهر أثر ظاهر جاء زيد دون هذا هو الأثر الظاهر يشبهه العامل يعني الذي أتى بهذه الضمة العامل هو جاء بل رأيت زيد الذي أتى بهذه الفتحة هو إيه؟ رأيت هو الذي رأيت هو العامل فتحت على زيد على حرف جر وزيد الاسم مجرور على ذلك جر وظاهر هذا معنى أثر ظاهر أثر ظاهر يشبه كعادي العامل هذا العامل قد يكون فعلا يحتاج الى فاعل وقد يكون فعلا يحتاج الى مفعول وقد يكون حق الجر يحتاج الى مجهول واضح؟ نعم هذا الامر ظاهر في البدايه يعني كذلك مرفوع على الجر والضمه الظاهره احنا منصوب على فصل الفتحه الظاهره احنا مجرور على احجار الفتحه الظاهره الفتى كنت تابع الضمه لكن مفعول ضمه مقدره منع مجرور الضمه استعاره الاستعاره وإنما مفعول فتحه مقدره هنا مجرور الكفر هذا ما قاله الشيخ الإعراب في اصطلاح النحاة أثر ظاهر زيف دم دم أثر ظاهر يشبه العامل العامل يعني الجر أو حرف الجر ولا يكون إخراج يعني ظاهر أو مقدر ظاهر أو مقدر مقدر إذا كان في آخر ألف ثم تقدر عليه جميع الحركات إذا كان آخره ياء تقدر عليه الضمة والكسر بشيء قليل أو تقدر الفتحة بشيء كبير يا ضمان أشوف يعني كانت تحقق الحضر القاضي ولا تكن قاضي كذا تبع القاضي لا تكن قاضي كذلك أشوف إذا أضيف العلم المتكلم أقول جاء فلان وجاء الثالث لأنه وقع الضمة مقدرة ويوقف فتحة مقدرة وزي الكفر مقدرة منع وجودها اشتغال محل الحركة المهاجرة العوالم الداخلة عليه وهي جاء ورأى والباء. ومثال الآثار المقدرة ما تعتقده منوية في آخر نحو الفتى من قولك جاء الفتى ورأيت الفتى وضربت الفتى. فإنك تقدم في آخره الإنسان الأول ضمة وبالتالي فتحة وبالتالي كثرة. وتلك الحركات المقدرة للعوام كما أن الحركات الظاهرة في آخر زيد إعراب. الإعراب الآن يا أحبة إن الإعراب آخر الظاهر المقدر الشغل عنه. هذا الآخر الظاهر عنه المقدر قطع عنه. وهذا القول الشغل عمل حطمة نحو النون حين. وخرج بقوله يسلك العدل نحو ضمة النون في قوله تعالى فمن أوتي كتابه. لا في قرأة فمنو سلام سيدنا تعالى فمنو لا هو راشي لأنه يتسع حرف الأمر الأكاد قبل يقول فمنو فيها نحو ضمة النون سلام سيدنا تعالى نحو ضمة النون فمنو شكرا ولا نعم أو لا إذا ضام هذه الموجودة على المنون دفعت العرب لأنه لم يسوق العامل كيف ولا نعم إذا سوق العامل أتى بهذا الضام قد جاء سيد أو جاء محمد إذا ضام هذه العامل وجاء واضح ولا واضح وبعد سبحان الله لما الشيخ كده جرب هذا إذا نفس تستشعر إنه أيضا عارف القراءة Thank you. لا يعد على رؤوس العزيز هذا الكلمه بيان محل الاعراب من الكلمه وليس الاحتراق ليس لنا اخر اعتبر عوامل كثيره هذا الكلمه طيب فيقول لك فلوقفوا في هذا الكلمه الآية الأولى إن امرؤ هلك إن امرؤ هلك يعني بتقول إيه يا ولاد؟ قولي على أي كلام تقولوا من إيه؟ أن العقرب أشد لذعة من الذكور فإذا هو هي وذلك فإذا هو إياها. قال فإذا هو إياها لا يجوز فإذا هو إياها فبالتالي لا يجوز. قال خلاص اختلفوا فأعملوا فقد اختلفونا وأنتما راكا فلديكما عدم شكري مع الأمر الكتاب. قال هؤلاء الأعراب على ذلك على أساس الأصل تجربنا الفتنان اسألك فقد قالت نحن نعمل قد دعوا ينطقون ينخلون يكذبون فإن النظام الواصف طويل عن ذلك إذ وداء كان يكذبوا بشعر فاذكر بقى هم طبعا من حافظ أهل الكوفة في مصر لا زعموا والأهل الأمير وأما محكم كبير من الأهل العلم قد ازداد يحل العالم ويحل الأهل التحت كيف وداء فلنا فترجع تكلم أن تعرف يعني بشكل المعبدة فيه عارفين من القصير متصارعان على حدث الملاكمة سيدة ولا واحد يسأل الحكم يسأل الحكم كله شوف شوف شوف ده جاي كرسي فاضي شوف شوف الحكم يبص كده ويروح جاي في اي حاجة كده ويخبط على دماغه وبعدين يلاقي شنطة ضاعت ويروح الثانية ايه وهو مش عارف اللي حصل ويروح يحكم الثاني اللي في الفوز وهو من الحكم سكوتيته او ده اللي حصل معاه ثيوري هو عارف ومتأكد ومتأكد ان هو على القضاء لكن برضه يقول له اه فمات في الطريق ظلما لانه حاسس انه ايه؟ يعني ازاي انا على الصح القران مرة كده في المجال الحدودي لازم تاتي بعدها شهر اثنين وما تلك الذين هم قال يا عصاي هي عصاي ما هي عصاي انت في عصايا هي عصاي مبتدا وخبر لازم بعدها شهر اثنين لازم يكون مبتدا وخبر عموما يعني فالأخفت خرج من الفرصة لكي ينتظر لسيبويه ويستغنى من أهل الكوفة طبعا من الآية يعني مش من ذلك كيف ولا فأنا كنت قلت على ذلك وخذوا وليسوا وجعوا وانبصروا وبتاع فبدا الشيخ إيه يقول لا لا تبقى لكم طب موصول فالمهم هنا الشيخ واصل المسلمين في المسائل كيف ولا من ذلك فإنهم قلنا على أهل الفرصة هي فلاح بتاعي محبوب يبقى كل مكوف المسلمين قالوا لا ممكن نعرفه ممكن نعرفه ايه؟ لا لا حاجة ممكن نعرفه حركة الإنسان وده فاعل الفاعل تقدم على الجد هذا لا يشبهه أهل البصر قالوا قد ممكن نعرفه مبتدا وهذا تدل الفعلية خبر وهذا يشبهه أهل الكوفة ووصفهم على ذلك لا لا ما في بين شرطية برضه يا شيخنا لو هي مبتدا نعم ولو هي مبتدا هذا في الجملة الخبرية معنى بسرعة هم يريدون هذا أن أكوفة الزيادة سفر مفتوح بمعروف إيش قصيري إلا هو حقا في النبال ويأتي بشرطية مع ذوم الساعة يجب أن يتفتى مكتب يعني دون هلكة أطلع عن دون هلكة فاتفتى مكتب عشان تنزلنا فالتفاتى مكتب قبلت عشان تتفقد عشان تتفقد الشيخ عبدالله الأدوات الشرط تدخل إلى على سنة كي تدخل على سنة الإجماع واتباهم أولئك الثانية في أمامه خطأ وكذا وانتراهم ثالثة في ثالث شوف ما كان أبوه في امرأة سوتين ما حصل كان تعلمنا أبوه في ابن كان مرفوع عن ثلاثة جواب من أثناء ستة وكان مرافقين امرأة لا خطأ كان منصوب ثالثة مرافقين لكل جميع المثال كل الله وليس مرافقين مثال هل كانت مشكلة لكن نكون هكذا واضح كان اخونا كريم عشان يكون فرح سالني في الايه التي تكلمت ودائما لا يقول لك يا بني الاسلام رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لا فيقول لولا اخرتني الى اجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين طبعا الآية فيها قراءة أخرى يعني تشكيل من الثاني قليلا يعني شيء إيه المشكلة عند أخينا الثاني؟ عارفين إيه المشكلة؟ يا رب ده لا تعرف معك هو فيقول رب لو تأخر ذلك يعني هذا المحرك محدود قالوا يحدث إبعاد المتحدود هل أنا خلق يرغب من المتحدود إبعاد المتحدود لو إيه اسمه إيه يعني مثلا القرآن الكريم ألا تأكلوا شو شو الكرم كيف تأكلوا في الملائكة ألا تأكلوا هذا اسمه عرض غير الحقائق العرض يعني قلب غير القوانين ألا تأكلوا من الفصل مش كده ولا لو قلت هل لا تأكلوا هل لا تأكلوا ذلك تحفيز وقلب العرض وضع يولد فالشخص الفارس او الناس او الثالث عندما يعاني سكرات الموت عاد الحنس يقول لك عادت عليك من الهم فيقول يعني يا رب لو تاخرتني يقول لو تاخرتني يعني اذا يطلب في العالم لمغارة سكرات الموت فارس عليك واضح انه لا لو تاخرتني لعلم الخالد فاصدقا احنا قلنا الصفقة الى نورة الثالث بسم الله يستاذين فايه؟ يعني ما قدها فبما بعدها يعني لو اخذنا الصفقة طبعا قدش الصفقة الى واحد كده الصفقة الثالث ولا اذا تأخير الموت سبق في صفقة سواء لو انا قد عقارة كل مثلا قد قارة تروح لي كيف يكون في عمل الكيف وفي الصفقة بسم الله يبقى ايه ولا كما قبلها سبق لا تبقى مصوبة عند الكوفيد الثالث لكن عند الضبط والجمال الطوال فأنا مطلع يعني من أحسن لا تخفف فأنا أتصدق فأنا أتصدق ده فعل وده المنصوب فأنا هم مرة يعني طيب هذا منصوب وأقول روبي حقي إيه؟ حقي كمان عرق يدرد على عرق اللي دور على ما بعدها معروف على ما قد أحضر قال لي حتى اللي كان في الشغلات اللي أوريتها بعض المستشفين وبعض المنطقة عن القرآن الكريم ولا في القرآن الغلط ايه الغلط يا مادة الدهو يقول لك اهو كيف يعقد مذموما على منصوب لان العقد تابع تابع ينفع العقدات في الاعراب يتبع في الاعراب الاسماء دول نعم وتوكيد وعقد وبدل واضح انه انا تابع بين قبل وطاق اقول حرم زيد وعمرو رايت زيدا وعرفا وتركوا على زيد وعرفا هذا يقول لك زيد قبل وطاق فأنا المشكلة إزاي دي مفهومة ودي منصوبة فالسؤال لو حق عبد قاعد فكيف يعقب مذموما على منصوب هذا السؤال بتاع أثنان يدخل كل السؤال الحمد لله فينا سؤال على السؤال لو أنا في قراءة متواتر فأصدق وأقول من الصالحين دي مسألة الشامل إن عبد منصوب على منصوب فأصدق وأقول دي ما فيهاش مشكلة صح ولا لا؟ المشكلة في باب الجدل فأقول فنقول المعترض منه أنت كان عرفت شيء مغرض عن تأكيدها العرف ده في عرف لفظ على لفظ تسمى عرف على لفظ وفي العرف على المعنى وفي العرف على المحل وفي العرف على الجواز يعني الحروف كثيرة يعني ايه العرض على معنى والعرض على الجوارة والعرض على الجهة هنا وشوية على المحل مش كده؟ طيب العرض على المعنى الشخص اذا فرغ موته وكان يعني في الطالع جاءه من طالع تأتي لو قررته لو تأخرتني لأن طريقه فأصدق معنى الآية ايه؟ أخرتني أخرتني أخرتني أخرتك وأقول لازم أقع معنى يعني معنى الآية شرط وبيشرط على ربنا بس إذا أخرت لك معنى قوية أن يتصل إلى بلولا أخرتني معنى إن أخرتني لازم أخرتك أخرتك وأقول لازم أقع معنى لازم أقع معنى لازم أقع معنى أي لازم أقع معنى لازم أقع معنى لازم أقع على إيه؟ على معنى طيب وأقول هناك لازم أقع على ربنا أصدقها وأقول لها أصدقها كذلك وأقول مش أصدق لفظ على لفظ لكن أصدق على المعنى في معنى الآية إن أصدق الثاني لأن الطريق أفضل طاق على الزواج الشرطة وأكون عطى على الزواج الشرطة ولكن لأن معطى عليه معطى معطى على المعطى الأولى وأكون تعطى عليه على الزواج الشرطة لكن لو كنت تقولون في الزواج الشرطة أطبع الزواج الشرطة من هذا فأعطى صالح وصول الزنة ونزل النار اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.